إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أولا تفسحوا قليلا يا إخوة حتى يدخل الإخوة القائمون إن شاء الله عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وفي هذه الآية بيان من الله سبحانه وتعالى عن حال الذي صرفه صديقه عن الهدى بعد إذ جاءه وفيها عبرة للمؤمنين فليحذر المسلم من أن يختار من الأصدقاء والأخلاء من ليس من الطيبين لأن الإنسان يتأثر بمن يخالطه وفي المثل المشهور الطيور على أشكالها تقع فاحرص على أن يكون خليلك تقيا صالحا وابتعد عن أصحاب السوء لأن أصحاب السوء يضلونك عن سبيل الله وعن ذكر الله ويدعونكم إلى الفسق والفجور وإلى ما يغضب الله وكان الشيطان للإنسان خذولا وهذه طريقة الشيطان يدعوك إلى الضلال والباطل كما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وهكذا كذب على أبينا وأمنا آدم وحواء وقال تعالى وقاتلهما إني لكما لمن الناصحين والله يخبرنا لنكون على بينة من مكائد الشيطان يقول تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يقول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنه ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون والشيطان أيها الإخوة ليس كما يظن كثيرا من الناس أنه إبليس وأعوانه فقط من الجن فالشيطان اسم جنس يعم كل من تشيطن أي ابتعد عن أمر الله فكل من ابتعد عن أمر الله فهو شيطان سواء كان من الجن أو الإنس فصديقك قد يكون شيطانا وصديقتك صديقة المرأة قد تكون شيطانا قال يقول تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ويقول تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون وما أكثرهم في هذا الزمان والعياذ بالله وانقلبت الموازين اليوم وصار كثيرا يحكمون على الناس بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فيقول مثلا هذا إنسان طيب وقد يكون من المجرمين المخالفين للكتاب والسنة وقد انتشر في هذا الزمان شبهة بأنه لا يجوز الحكم على الناس قط من غير تفصيل في الأمر ولا شك أن هذا خطأ ولا بد من التفصيل إذا كان المقصود بالحكم على الناس أن نحكم لهم بالجنة أو النار فهذا باطل وهو مخالف لأصول أهل السنة والجماعة إذ لا نحكم على أحد من أهل القبلة بالجنة أو بالنار إلا إذا نص الكتاب والسنة على ذلك وإذا كان المقصود بالحكم على الناس أن تحكم على ما في قلوبهم فهذا باطل لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله وإلا إذا دل قرينة على شيء مما في القلب من الأقوال والأعمال أما إذا كان المقصود أن نحكم على ما نرى وما نسمع من إنسان فهذا حق ولا بد أن نحكم بالظاهر على كل ما يخالف شرع الله ولنسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ يرد على هذه الشبهة فيقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري هذا بيان عظيم من الفاروق رضي الله عنه يفسر لنا كيف نميز بين أهل الخير وأهل الشر وهو أن نحكم بالظاهر من الأقوال والأعمال عباد الله اتقوا الله في من تختارون في صحبتكم وقد حثكم الله على ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولا شك أن الصدق من خصال أهل الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم والصدق أولا يكون مع الله سبحانه وتعالى ثم مع الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي حديث الحسن رواه أبو داود والترمذي يقول تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ها هم الذين يدعوكم الله إلى صحبتهم ولا تأخذوا أرباب الدنيا كأصدقاء كم منا يفتن في دينه لصحبته للفساق من أجل المال وخصوصا في هذا البلد لأن الكفار لا يحكمون على الناس إلا بما عندهم من الدنيا فإن كان واحد عنده سيارة عظيمة وبيت كبيرة ونساء وأموال فهو الصالح عندهم وإن كان أفسق الناس. يقول تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثلا عظيما أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إلا أن يحذيك أن يعطيك المسك وإلا أن تبتاع منه وإلا أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إلا أن يحرق عليك ثيابك وإلا أن تجد منه ريحا منتنا. متفق عليه. فحامل المسك هو المسلم المؤمن التقي، ونافخ الكير يدخل فيهم المشرك والكافر من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب والمبتدعون والفساق. مصادقة هؤلاء ومصاحبتهم أخطر على قلبك ودينك وأخطر من الأمراض المعروفة. ففر بدينك منهم فرارك من الأسد أيها المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أيكم من يخالل، فلينظر أيكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي. فأنت ستكون على دين خليلك، فإن كان فاسقا فسيدعوك إلى فسقه، وإن كان من الصوفية فسيدعوك إلى تصوفه، وإن كان من أصحاب التكفير والتفجير فستكون مثله، وإن كان من الذين لا يحترمون العلماء ويدخرون فستكون مثلهم. وإن كانت المرأة لها صديقة ممن تحب الغنى والتبرج وتدعو إلى الاختلاط مع الرجال فستكون مثلها إلا إذا رحمها الله. فإما أن تدعو إلى الحق وتؤثر في الناس بالخير، وإما أن تدعى أنت إلى الشر والضلال وتؤثر أنت ويؤثر فيك الباطل حتى تنحرف تماما عن الهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، من تعارف منها ائتلف ومن تناكر منها اختلف. رواه مسلم. ولا شك أن اختيار الزوج والزوجة له علاقة بالموضوع الذي نتكلم فيه، إذ الزوجة صاحبتك في دنياك وأنت صاحب لها. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار المرأة الصالحة وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيا أيها المسلم، اختر لنفسك المسلمة المتحجبة العفيفة التقية. يقول تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. ويقول تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبون للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فيا أولياء أمور النساء، لا تزوجوا بناتكم إلا لرجل صالح تقي يخاف ربه وإن كان من الفقراء، وإياكم أن تزوجوا بناتكم من فساق وأصحاب البدع وإن كان عندهم الشهادات العالية والأموال الكثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فئلة في الأرض وفساد عظيم. واحذروا من أهل البدع والأهواء، فإن السلف كانوا يحذرون منهم تحذيرا شديدا عن أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإنني ما آمنت لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا ما تعرفون. وعن إبراهيم النخعي قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضاء في قلوب المؤمنين. وعن هشام قال كان الحسن البصري ومحمد بن سيرين يقولان لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وعن أسماء جدة سعيد ابن عامر قالت دخل رجل على محمد بن سيرين التابعي المشهور فدخل رجلان عليه من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا. لتقومان عني أو لأقومن. وعن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال أيوب وجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. هذه هي طريقة السلف مع أصحاب البدع الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في عقيدتهم ومنهجهم. وكثير من أهل الأهواء يخفون بدعتهم ولا يظهرونها إلا إذا خلوا معك نعم حتى يضلوك عن منهج السلف وعن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد روي عن السلف مثلا عن بقية قال كان الأوزاعي يقول من ستر عنا بدعته لم تخف عنا أنفته. وإذا رأيت الرجل يحب المبتدعة ويجلس معهم ويغضب لهم وينتصر لهم فاحذر منه فإنه من المبتدعة. وعن يحيى بن سعيد القطان قال لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس سأل أي شيء مذهبه. قالوا ما مذهبه إلا السنة. قال ومن بطانته؟ قالوا أهل القدر الذين ينفون القدر. فقال سفيان الثوري إذا هو قدري. وعن مبشر ابن إسماعيل الحنبي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. هذا في المبتدع أو في المبتدع الذي يدعو إلى بدعته. أما الجاهل الذي لا يعرف ويتبعهم فهذا ينصح حتى يرجع إلى السنة. وعليكم بأصحاب الخلق الرفيع والآداب القيمة وابتعدوا عن أصحاب اللعن والشتم والفحش في الكلام. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. نعم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد الله اعلموا أن كل صداقة ليست لله فستنقلب يوم القيامة إلى عداوة. قال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أهل الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فهذا مثال لما سيكون في نار جهنم من البغضاء والخصومة بين أصحاب المعاصي وأصحاب الفجور، كلهم يرمي الآخر ويتهمه ويقول أنت السبب الذي جعلتني من أصحاب النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فإياكم أن تحبوا أصحاب المعاصي والفسوق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne sera sur la religion de son compagnon ou de son ami, alors prenez garde à qui vous prenez comme ami. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon en le comparant au vendeur de musc, celui qui vend du parfum et l'autre qui est forgeron. Il a dit, le bon compagnon est comme celui qui vend du musc. Hein? Si tu t'assois avec lui, soit qu'il va te donner un peu de musc, ou soit que tu vas en acheter de lui, et sinon, au moins tu vas prendre son odeur, et tu vas prendre le bon parfum qui dégage. Tandis que le mauvais compagnon, c'est comme le forgeron. Soit qu'il va brûler tes vêtements, ou bien qu'il va te nuire avec sa mauvaise odeur. Donc il faut chercher les bons compagnons. Et il faut savoir qui sont les vrais compagnons et qui sont les vrais amis. Un vrai ami, c'est pas celui qui te dit qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce que tu veux entendre, mais c'est celui qui te dit la vérité, même si c'est contraire à tes désirs et à tes passions, et qui t'ordonne le bien et qui t'interdit le mal. Il y a un proverbe qui dit en arabe, صديقك من صادقك لا صدقك. Ton vrai ami, c'est qui? Celui qui te dit la vérité, et non pas celui qui te dit ce que tu veux entendre. Et le shaitan, il est rusé, et il essaie de t'égarer du droit chemin. Et sachez que le shaitan, c'est pas seulement celui qui est parmi les djinns, mais également parmi les êtres humains. Il y a des shayatins même parmi les hommes et les femmes. Alors prenez garde. Et il y a des gens qui disent, parmi les musulmans parfois, il y a des femmes qui se voilent, elles sont pas meilleures que les autres. Elles font des péchés elles aussi. Et il y en a des hommes qui disent, oh il y a des musulmans qui portent la barbe et qui portent le qamis et qui font plein de péchés. Et ils utilisent ça comme une excuse pour se permettre de faire ce qui est haram. Et ils croient que c'est un argument. Alors qu'en réalité, ça vient uniquement du shaitan. C'est une choubha que le shaitan a mis dans leur cœur pour essayer d'embellir pour eux le péché qu'ils font et pour essayer de se montrer plus haut que les gens qui ont cru ou qui ont appliqué les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut savoir que c'est pas vrai que la foi c'est juste dans le cœur. La foi, si elle est dans le cœur, sans qu'elle soit exprimée par des actions, eh bien c'est une foi qui est faible. C'est une foi qui est incorrecte, incomplète. Elle doit être complétée, on doit travailler dessus, on doit l'augmenter, travailler pour être plus fort dans notre foi. Et il ne faut pas essayer de trouver des excuses que les shaitans essaient de mettre dans nos cœurs pour essayer de dire, ah, si les gens portent le hijab, une femme porte le hijab, ou bien un homme qui essaie de suivre la sunna, ah, il n'est peut-être pas meilleur que les autres. Il faut au contraire essayer de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous aurait pas commandé de suivre ces choses-là. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on veut le faire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de le faire. Donc celui qui suit la sunna et qui fait des efforts, eh bien il est meilleur. Et si celui qui ne respecte pas ces règles-là croit qu'il est meilleur, alors qu'il donne l'exemple à ceux qui le font. Qu'il donne l'exemple à ceux qui portent la barbe mais qui font des péchés en leur disant, moi je vais porter la barbe et je ne vais pas faire de péchés comme vous, je vais être un bon exemple, un bon musulman. Et s'il y a des femmes musulmanes qui ne portent pas le hijab, par excuse qu'il y a des femmes qui le portent et qui font des péchés, eh bien elles doivent dire, moi je vais porter le hijab et je ne vais pas faire comme vous, et je ne vais pas faire de péchés, je vais être un bon exemple pour les musulmans. Et il ne faut pas généraliser non plus, que s'il y a des musulmans qui pratiquent l'islam et qui font des péchés, eh bien il ne faut pas généraliser ça pour tous les gens qui pratiquent. Et non plus aussi, il faut comprendre qu'il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui n'a pas d'erreur. Il n'y a personne qui va, même s'il est un bon pratiquant, il n'y a personne qui peut rester comme parfait comme les anges. Donc il faut comprendre ça, c'est très important. Et il faut aussi faire attention pour nos enfants. Lorsqu'on regarde nos enfants pour voir qui ils choisissent comme compagnon, qui ils choisissent comme ami. À l'école, surtout s'ils vont dans les écoles avec un musulman, il y a parmi eux des shayatin al-ins qui les appellent à toutes sortes de péchés, des choses haram. Il faut les protéger, il faut les avertir contre ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tu sahib illa mu'mina. Il a dit, ne prends comme compagnon qu'un croyant. Wa la yakun ta'amaka illa taqi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en fait c'est Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Craignez Allah et soyez avec les véridiques, les gens qui disent la vérité et qui sont véridiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne va continuer, il a dit, je vous incite à dire la vérité. Car la vérité amène au bien. Et le bien amène au paradis. Et la personne continue à dire la vérité jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un de véridique auprès d'Allah. Et Allah l'écrit comme étant une personne véridique. Et prenez garde au mensonge, car celui qui ment, eh bien, il va continuer à mentir jusqu'à ce que ça l'amène à l'enfer. Et après, il a dit le prophète, et la personne continue de mentir jusqu'à ce que Allah l'écrive comme étant une personne qui est parmi les menteurs. Donc, prenez garde à ces choses-là. Et c'est un rappel pour moi et pour vous. Et Inch'Allah, que Allah nous mette parmi les sadiqin. Nasal Allah an yarzuqna bil khuluq at-tayyib wa an yaj'alna min as-sadiqin wa yaj'al ashabana min as-sadiqin as-salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. Je m'excuse, أخبروا للإخوة أن لا يفتحوا الباب يعني هذا يزعج الإخوة الذين يصلون. أخلقوا الباب من فضلكم بارك الله فيكم. الذين يريدون الدخول يدخلون وبعد ذلك تغلقون الباب إن شاء الله. سو اعتدلوا سو الصفوف سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. سو تراصوا سدوا الفرج. لينوا بأيدي إخوانكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا